اي حاجه الروايه دي نظري فقط مش فكره حلوه. النهارده يا دوب فيها نص صفحه بس نظري بالزاي هي نص صفحه الباقي كله حاجات يا نظري مهم مش نظري فقط كتير يا نظري فقط مش اللي حته صغيره نص صفحه يا دوب وسالي كتب كده الاتزان اكوليبريم. امتى تقول على واحد انه واقف متزن؟ تابعني كده. امتى تقول على واحد واقف جسمه متزن في اكوليبريم؟ في شرط يقول لك لو الفيرتيكال بروجيكشن. فيرتيكال بروجيكشن يعني العمود الساقط، عمود نرسم عمود من السنتر اوف جرافيتي اللي هو في جسمنا ولاد السيمبسيس بيوبس. لو العمود الساقط لو رسمنا عمود للارض كده نازل من عند السيمبسيس بيوبس يقع ما بين القدمين يسموها الاريا اوف فيت او الاريا اوف سبورت. كمان مره شرط الاتزان. امتى اقول على بني ادم انه واقف متزن كده مش هيقع؟ في شرط. تخيل ان احنا هننزل عمود فيرتيكال بروجيكشن يقول لك من السنتر اوف جرافيتي بتاع الجسم. وده هنجيبه منين السنتر اوف جرافيتي ده؟ السيمفيسيس بيوبس. طول ما العمود الساقط من السيمفيسيس بيوبس اسمه فيرتيكال بروجيكشن يقع ما بين قدميك العرض دول كده يبقى انت واقف متزن ومش هتقع. عرفت ايه شرط الاتزان؟ طيب لو انتوا فهمتوا ردوا عليا. تفتكر لو واحد هيقع، طبعا اللي هيقع ده مفهوم، هيقع ليه؟ لان دلوقتي في الوضع ده الفيرتيكال بروجيكشن العمود اللي نازل من السيمفيسيس بيوبس بتاعي لا يقع ما بين قدمي. تفتكر علشان ما اقعش لازم احرك واحد من اثنين، يا اما احجب جسمي يعني ارجع العمود الساقط ما بين الرجلين، يا اما احرك مين؟ الرجلين نفسهم عشان ارجعها العمود يقع ما بينهم. كمان مره انت الوضع هو على التابلو، ادي جزء الرجلين، ادي السيمفيسيس بيوبس، وادي العمود اللي متخيلينه. طول ما العمود الساقط من السيمفيسيس بيوبس يقع ما بين القدمين، ادي رجل وادي رجل اهو، كده البني ادم واقف متزن. طيب نفترض واحد مال بجسمه هذا المنظر بحيث ان دلوقتي العمود الساقط كده كده، ده لو انسان روح هيقع. عندك حل من اتنين عشان نستعيد الاتزان، يا نحرك الجزء الرجلين دول ناحيتنا بحيث ان يرجع العمود الساقط بين الرجلين، يا اما الشخص ده جسمه يتعدل يرجع مرة ثانية العمود بين الرجلين. اقرا كده أول سطرين عندك. كيف يتحقق الاتزان؟ يتحرك السنتر اوف جرافيتي اللي أنت فاهم اللي هي منطقة مين بقى؟ السيمفيسيس بيوبس والرجلين زي ما هي، يتحرك الجزء الرجلين والجرافيتي السنتر اوف جرافيتي ده زي ما هو. مش أنت اللي بتعمل كده. مش أنت اللي هتعمل كده. اللي هيساعدك في تحقيق الاتزان حاجة اسمها بوستشرال ريفلكسز، وهي دي حصة النهاردة. دي حاجات لا إرادية بقى. عبارة عن إيه البوستشرال ريفلكسز دي اللي هتحافظني على إن أنا أحافظ على جسم العشرة؟ التون بيتغير يا ولاد في الجسم. التون بيتغير. التون ده كان ريفلكس إحنا خدناه قبل كده. ستريتش حتى بالأمارة كان ستاتيك ولا دايناميك؟ ستاتيك. الكتاب يعرف لك البوستشرال ريفلكس أو يقول لك الميكانيزم. المصل التون بيتغير في الجسم، يعني مكتوب عندك الاسترتش ريفلكس بيتغير. وده اللي هندرسه مع بعض خلال ساعة كاملة، هوريك ازاي. الجسم التون فيه بيتغير انفولنتري، عشان في الآخر ما اعش، عشان في الآخر الأنيمال يظبط وضع روح وزي الهيومن برضه. طيب، وظائف الاسترتش. والله كتاب الكلية، سوري وظائف البوستشرال ريفلكس. كتاب الكلية حط ثلاث وظائف للبوستشرال ريفلكس مكتوبين عندي اهو. انا شايف ان اول وظيفه واخر وظيفه شبه بعض لدرجه ان انا رقمت نمره واحد وتحت خالص نمره اثنين، انا شايفهم زي بعض يا ابني. البوستشرال ريفلكس دي وظيفتها ايه؟ تحافظ لك على وضع جسمك. اقرا نمره واحد. maintain upright position. اقرا نمرة 3 اللي هي اخر سطر اللي انا مديها نمرة 2، ولو وضع جسمك هيختل تعديلك. طب ما هي هي ريستور يعني تستعيد وضع الجسم تظبطه، يبقى هي اللي بتحافظ على وضع جسمك بوستر ريفلكسز، ولو انت هتقع تعديلك. انا شايفهم الاثنين حاجة واحدة، بس الكتاب قسمهم اثنين عملان زي. طيب الناس اللي ذاكرتها حلوة اقرا كده الوظيفة الوسطانية، جايز خدنا حاجة شبهها قبل كده. Provide background posture for voluntary movement. كانت وظيفة مين؟ Muscle tone. طب ما هو البوشرة الريفلكس اساسا هو عبارة عن اننا بنغير Muscle tone. جماعة ناسيين الوظيفة دي كانت عبارة عن ايه؟ قلت لك عشان اجيب حاجة من فوق دولاب لازم اخد البوزيشن ده الاول، كان اللي بيساعدني Muscle tone، بعد كده اقوم بالحركة اللي انا عايزها. طب عشان اجيب حاجة من تحت ترابيزة جسمي ياخد البوزيشن ده الاول وبعد كده اقوم بالحركة. ترجمتها لكم قبل كده نفس الجملة دي بالعربي، يساعد على اخذ الوضع المناسب قبل اداء الحركة. ما هو الموضوع كله مصر الدور بيتغير. انواع الاسترتش ريفلكس، الورقة دي كلها كتبنا عليها نظري فقط، خلي بالك لا يجيبوا لنا سؤال محترم والتشورة حتة من الورقة دي يجيب لك سؤال من الكبار ويقول لك قول معاها وظائف البشرة ريفلكس ولا قول الميكانيزم ساقط، فخلي بالك. طيب انواع الاسترتش ريفلكس في طريقتين للتقسيم، المهم خلاص كلنا فاهمين يعني ايه بشرة ريفلكس، ازاي المصل التوني يتغير عشان احافظ على الاتزان. من الاخر كمان مره، الاتزان يحصل لو العمود الساقط سميناه ايه؟ vertical projection. نازل منين؟ سيفس بيوفس. يقع ما بين مين؟ الفيت. المنظر اللي انت شايفه على التابلو ده هل ده وضع الكوليبريم لبني ادم؟ لا طبعا. في طريقتين هنقسم بيهم البوستر ريفلكس اللي هندرسهم، في طريقه تافهه وفي طريقه محترمه قوي هي اللي هنشتغل بيها مع بعض. الطريقه التافهه، انت عارف ان اي ريفلكس كنا بنوصفه بست كلمات، فاكرهم الصراصير؟ اخر حاجه فيه كانت ايه؟ ريسبونس. الصراصير كانت استيميلاتر سيكتور افرين سيكتور افرين ريسبونس. اول طريقه بيقسموا البوستر ريفلكسز على حسب الريسبونس. لو الريسبونس بتاعك في الاخر ماسل كونتراكشن لفتره صغيره ترانزيانت، تفتكر بمخك لو الكونتراكشن في الاخر اللي هيحصل في الريفلكس مدته صغيره نسميه ستاتيك ولا دايناميك؟ دايناميك. مده صغيره تبقى دايناميك او يسموه البيزك. انما لو الريسبونس بتاع الريفلكس البوشر ريفلكس يعني مده طويله في العضله كونتراكشن ساستيند كونتراكشن زي كونستنت كونتراكشن، اتعلمنا نسمي النوع ده ايه؟ ستاتيك ولا دايناميك؟ ستاتيك. طريقه تافهه للتقسيم مش هستخدمها، انا هستخدم طريقه تانية بقى. بيقسموا البوشر ريفلكسز بطريقة تانية محترمة هنشتغل بيها على حسب مكان السنتر بقى. والله مرة كتبتها لكم هنا على التابلو، مش انا قلت لكم مرة احنا بنقسم الريفلكسز على حسب السنتر، يا اما سباينال فاكرين، يا ميدالري لو السنتر في الميدالة بتاع ريفلكس، يا فين كمان؟ يا كورتيكال، يا فين كمان قبليها؟ ميد برين. ايه رأيك ان هم دول الأربعة تايبس بتاع البوشر ريفلكس اللي نشتغل عليهم؟ اثنين في الورقه اللي قصادك نمره واحد واثنين السباينال والكورتيكال، لو قلبت الورقه اللي بعديها العنوان بتاع المترين، لو قلبت الورقه اللي بعديها بتوع المضله، هتقسم البوشر ريفلكسز على حسب السنتر ونتكلم على كل واحد شويه. خلاص؟ انا يهمني وانت بتذاكر تبقى فاهم بنعمل ايه؟ ماشيين ازاي؟ في تقسيمه شغالين بيها. طيب قبل ما اخش في الاربع انواع انا عايز ناس مصحصحه وفايقه، تعالى كده بسرعة نلم اللي قلناها قبل ما نخش في الحاجات الجديدة دي. البوشر ريفلكسز من الآخر، من الآخر دي ريفلكسز لا إرادي تحفظك على الاتزان عشان ما تقعش. من الآخر هي عايزة تظبط الشرط بتاع الاتزان، الشرط اللي هو عمود نازل. اسمه إيه العمود اللي نازل؟ فيرتيكال بروجكشن. من إيه؟ السنتر اوف جرافيتي اللي هو مين؟ لازم يقع ما بين مين؟ الفيل بتوعك. هي اللي هتعمل كده. احنا هنشوف انواع بقى البوستر ريفلكسز. اول نوع الريفلكسز اللي السنتر بتاعها سباينال كورد، النهارده حته سهله سهله قوي يعني. خدناها قبل كده. يا ترى مين الريفلكسز اللي اتعلمناها في السباينال كورد؟ احنا خدناهم كلهم على فكره. الريفلكسز كلها خدناها. مين اللي كان ليهم علاقه بالاتزان؟ سيبك من اللي مكتوب عشان انت في دماغك في حاجات اكتر من اللي مكتوب. في الاسترتش ما يتنسيش طبعا لان هو ده القصه كلها وهو ده اللي كان مسؤول عن التون وده مهم جدا وكان اول وظيفه للتون كيب البوزيشن اوف ذا بودي. طيب مين في دماغك تاني خدناه بيحافظ على وضع الجسم؟ خليك تقف كده مع نور. كروس اكستنسور، برافو عليك. الكتاب ما كتبوش بس الكلام صح 100%. فاكرين مثال السيجاره؟ السيجاره لما لسعت رجلك دي، الرجل دي التانيه سميناها ريفلكس. ريفلكس كنترول. والرجل التانيه في نفس الوقت حصل فيها ريفلكس سميناه كروست اكستنسور تو سبورت بادي ويت. الكتاب ما حطوش هنا مثال للسباينال بتوع البوستر. زودوا يا ابني، زودوا لان الكلام مش حلو. صح طبعا. طيب في واحد كمان اللي هو كان الاكزامبل الوحيد ما فيش غيره اللي ما فيهوش كان اسمه ايه؟ بوست سبورتنج اكشن. فاكره؟ لو انت واقف وقفه عسكريه منتظمه ده ريفلكس. البريشر على رجليك من تحت يعمل لك كونتراكشن في مجموعتين العضلات في رجلك. حتى بجربوها في البيت، حاول تقف على رجليك واقفه عسكريه منتظمه وحس الماسلز قدام ورا في رجلك، الاثنين منقبضين المجموعتين. وما تنسوش ان ده الاكزامبل الوحيد الوحيد الوحيد اللي ما فيهوش ريسيبروكال روتيشن عليه. يبقى بتوع السباينال دول قراءة جديدة في الصفحة القديمة دي، دي خدناها خلاص. تعالي بقى لتاني مجموعة بوش ريفلكس كورتيكال. عارفين يعني ايه كورتيكال؟ السنتر سيريبرال كورتكس. عارفين يعني ايه برضه؟ يعني لو السيريبرال كورتكس بايظ مش هلاقي المجموعه الاولى دي. فاهمين يعني ايه كورتيكال؟ بوش ريفلكس؟ السنتر سيريبرال كورتكس. يعني لو بايظ الكورتكس مش هنلاقي دول خالص. ثلاثة، في حاجات هنجربها على قطط بقى، يعني التجارب شغالينها على كاتس، يعني القطط اللي فيه بريشر كتير بقى من اول دلوقتي. أول واحد في الكورتيكال اسمه هوبينج رياكشن. تقرا الكتاب والكتب الكبيرة يقول لك إيه؟ لو جبنا قطة وعملنا لها لاترال ديسبليسمنت، والطالب يقعد يفكر قطة إيه اللي يعملوا لها لاترال ديسبليسمنت؟ كلمة لاترال ديسبليسمنت ده تعبير محترم لقطة شطها برجلك، خلاص؟ lateral displacement يعني في قطه انت غلست رحت شايطها برجلك. عارف القطه دي اللي تشوطها برجلك اللي هي التعبير المحترم lateral displacement؟ يحصل لها ايه؟ يقول لك تروح نطه هوبا ونازله على ايديها ورجليها اللي راحت. هوبا هوبينج ما بيهزروش، هي الكلام كده هوبينج جاي من هوبا، نطت هوبا وراحت فارده ايديها ورجليها ونازله عليهم، مش هتسيب روحها تروح لازقه في الحيطه اهي. اهي القصه دي بوستر ريفلكس سنتر سيريبرال كورتكس. يعني لو القطه دي بايظ لها السيريبرال كورتكس وتشوطها برجلك هتلاقيها راحت متقلقه منك في الارض ولا وقفت على رجليها ولا ردت هوبا ولا حاجه. هوبا هوبا. تاني واحد كورتيكال بليسنج رياكشن. كنا مره بنحكي البليسنج ده، في واحد معرفش جاب قطه منين في البيت، يا اما عندهم يا اما لطشها من عند حد لقطها في الشارع. المهم جرب فيها الكلمتين اللي بنقولهم دول. ايه بليسنج رياكشن ده؟ عباره عن ايه؟ بيقول لك نجيب قطه نخليها بلايند فولدد مغمية، غمينا عينيها. بص الرسمه اللي على اليمين دي كده قطه غميناها بلايند فولدد، هنعمل حاجات جميله قوي. القطه دي غميناها ماسكينها من قفاها كده في الهواء دلوقتي، هي مش شايفه حاجه خلاص، انت قافلها عليها مغميها، ماسكها من قفاها كده في الهواء. يقول لك لو جيت للقطه دي اللي انت ماسكها من قفاها في الهواء، لمست جسمها اي حته من جسمها لطرف ترابيزه، دي ثانيه واحده كتابه كده، القطه اللي انت مغميها دي وماسكها من قفاها، لو جيت لاي جزء من جسم القطه دي اللي انت مغميها لمستها لطرف ترابيزه، تلاقي القطه راحت جايبه ايديها ورجليها الاربعه وسنداهم على الحته دي في الترابيزه، عملت بليس لاطرافها الاربعه على الترابيزه، مش عايزه تسيب روح اي معلقه في الهواء، عايزه تظبط وضع جسمها. للمعلومات العامه دي مش في كتاب الكليه بس معلومه صحيحه 100%، العلماء وجدوا يا ولاد في تجربه القطه دي، مش تسيبوهاش في امتحان، دي المعلومات العامه، احلى حته يحصل معاها البليسنج اكشن لو لمست دقن القطه لطرف الترابيزه. ما تسالنيش ليه، هم لقوا ان اكتر مكان يبان معاه البليسنج لو القطه دي مغمينها، جينا لطرف التشين بتاعتها لمستها لطرف الترابيزه، تلاقي القطه على طول راحت جايبه رجليها الاربعه وفي المكان ده اللي ماسكه على الترابيزه تروح سانده الاربعه عليه. عملت بليس لاطرافها الاربعه على الترابيزه، عايز تقف على حاجه، عايز تثبت جسمها على حاجه. يبقى اول واحد كان اسمه ايه؟ اللي نطت هوبا دي كانت ايه؟ قصص متعبه، دي كانت اسمها حب عايزه اليار. طيب والثانيه اللي غميناها مالكوا خايفين ايه؟ ده اسمها ايه؟ اللي غميناها سنتر فين؟ هو احنا هنعيد من الاول السنتر فين؟ سيب الكورتيكال. طيب. ثالث واحد كورتيكال دايناميك فيجوال. اجيب من الاخر. ساعد يا ابني زي ما علمتك امبارح. اي اي ريفلكس كنا قلنا السنتر فين؟ من البرين. ساعد يا ابني ما يسالوك على اي ريفلكس. له علاقه بالفيجن فيجوال. فيجوال انا عارف ان السنتر اوكسيبيتال كورتكس، مش انت عندك كانت اريا 17 و18 19 كلهم كانوا اوكسيبيتال كورتكس، يوم ما يسالوك على اي ريفلكس فيجوال ده تبع الكورتكس اوكسيبيتال كورتكس. عباره عن ايه الدايناميك فيجوال؟ لو اتكتب عليك في يوم تركب عربيه جنب سواق مجنون بيسوق بسرعه رهيبه، تخيل انت قاعد جنب السواق المجنون ده اللي عمال يسوق سرعات بقى 140 و150 وحاجات عاليه قوي كده، ده اتفرج انت بتعمل ايه؟ انت قاعد جنبه خلاص كتب عليك انك هتقضي المشوار مع السواق المجنون ده، تلاقيك انت قاعد جنبه متابع بقى وانت عمال تتكلم معاه، انت شايف انه داخل حوادايا بعد شويه كده شمال، تلاقيك لوحدك كده قبل ما تروح للحواليا، ده مش شغل سيمي سيركل، سيمي سيركل انت بتلف كانت بتعدلك شويه، لا ده بعينيك بقى، انت شايف ان الملف جاي شمال والعداد 150 ما بيقفش هو بيهديه، فانت بتعمل ايه؟ هو رايح شمال لوحدك كده بتروح مميل شمال قبل ما يوصل الملف، بعينيك بتعدل وضع جسمك. طيب شويه لقيته داخل بالسرعه ليه ملف يمين قبل ما تروح الملف، انت شايف سيب روحك تروح عادي نفسك يمين مع الدوران، شايف انه داخل في الحيطه داخل في الحيطه ما تروح عادي نفسك لورا، هيعدي لك يمين ما انت هتقفل انت المهم يبقى بعينيك بتظبط وضع جسمك، اثناء الحركه تبقى دايناميك، اثناء الحركه تبقى دايناميك، دايناميك هنا العربيه تطلع تتحرك اللي انت راكب فيها. على فكرة كلمة دايناميك هنا يا ولاد بتعود على العربية، على المركبة اللي انت قاعدة فيها، العربية ماشية وبعينيك بتظبطي بعض الأجهزة دايناميك فيجوال. مكتوب عندك اهو ده ريفلكس، هنوصل في الآخر لمراكز الاتزان عشان نظبط وضع جسمنا، عينينا توصل لمراكز الاتزان عشان نظبط وضع جسمنا. يبقى انت عندك المجموعة الكورتيكال كمان مرة، دي حاجات تطلع حافظها من الحصه بقى، دي سهله قوي. مين البوستر ريفلكس يا ابني؟ اللي السنتر بتاع الكورتكس. اللي هو لو باظ الكورتكس يضيعه. بتاع القطه الاولاني كان اسمه ايه؟ هوبي، اللي نطت هوبا. والقطه اللي غميناها راحت جايبه رجليها وراحت زنت على الحته اللي مسناها ليزي. والسواق المجنون وانت عمال تعدل بعينيك وضع جسمك اسمها ايه دي؟ دايناميك فيجوال. دايناميك فيجوال دايناميك اللي هي حركه العربيه. الاسئله اللي جت قبل كده يا ولاد في الموضوع هي الورقه دي والورقه اللي بعديها. بس اقول لك حاجه، ده مش العصر خلي في الورقه دي والورقه اللي وراها نظر مهم. بس خليهم نظر مهم، بس الورقه اللي جايه واللي وراها اللي هم النوعين اللي فاضيين في القسم. والله كان ليه ناس كنا بنحط على الورقتين دول نظر مهم والسؤال، بس ايه؟ خليها دول العصر ده نظر مهم، ده واللي وراها نظر مهم، مش سايبين روحنا. الدكتور حيدر عليا ما ادريش في المحاضره طبعا، هو اللي بيتكتب كتاب التفسير دايما يقول لك حته دي مش هتطلع على كلامه، خليها له نظر مهم مش هو اللي حاطط الامتحان. ميد برين، يلا احنا خدنا السباينال، خش على الفيكس، خدنا الكورتيكا، خش بقى على ميد برين، ثالث واحد. ميد برين. الميد برين يسموهم رايتنينج ريفلكس. حسوا سهلة، حسوا سهلة. ايه ريتوا شوية عشان حتى يبقى عندكم فرصة كده بين حصتين ولا حاجة. فوق ما بين دي قبل البرودكشن بقى بالفنين. طيب. كلمة رايتنينج يعني تصحيح الوضع. خلي بالك عشان ام سي كيو حتى. الميد برين هي اللي يسموها رايتنينج ريفلكس. صحصحوا بقى كده؟ السؤال ده لو جاي في الامتحان هتحط فيه ثلاث نقط في المقدمه، لو اخدت بالك فيه ثلاث معلومات فوق قبل الرسومات القطط خالص، فيه ثلاث معلومات فوق كده. صحصحوا عشان في ناس كتير بتلخبط. عباره عن ايه الرايتنينج ريفلكس دي؟ بيقول لك لو جبت انيمال، واحنا هنشتغل على قطط بقول لك، لخبطت للانيمال وضع جسمه، يعني ما ادوش مع دول، يعني لخبطت له وضع جسمه، هوريك ازاي هنلخبطه دلوقتي. الانيمال اللي اتلخبط له وضع جسمه، الاول هيصلح وضع دماغه. يعني ايه يصلح وضع دماغه؟ يعني الانيمال يا ولاد لما نلخبط وضع جسمه، الاول عايز يخلي عينيه بالعرض. فتلاقيه الاول راح عادل دماغه، وهقول لك ازاي. وبعد كده يصلح وضع الجسم. يبقى دي اللي لازم نتفق عليها. اي انيمال هنلخبط له وضع جسمه، الاول يعدل دماغه. يعني ايه يعدل دماغه؟ يعني تخيل لو الانيمال ده نايم، يروح الاول قايم لك بدماغه كده بالعرض عشان تبقى عينيه معدوله. اوريها لك. بص كده للرسومات، في عندك الرسمه الوسطانيه اللي بالعرض، ما تبصش على حاجه غير الوسطانيه. هتلاقي على ايدك الشمال الانيمال كان نايم خالص، على يمينها عاد مين؟ جسمه ولا دماغه؟ دماغه. طب اطلع للرسمه اللي فوقيها اول واحده، الانيمال كان مايل، بص على يمينها عاد مين؟ دماغه ولا جسمه؟ مش سامع. دماغه. يبقى اول حاجه لو الانيمال لخبطت وضع جسمه، الاول يعدل مين؟ الهيب وبعدين البودي. يا ريت تحط دايره حوالين الهيب وبودي في اول سطر فوق. الاول الهيب وبعدين البودي. والله مكسوف اسال السؤال. تفتكر السنتر بتاع الرايتنينج اللي هم اسمهم ميد برين ريفلكس، ميد برين السنتر بتاع الريفلكس دي فين تفتكر؟ ميد برين هيكون فين يعني؟ في الشارع اكيد. ميد برين اسمه ميد برين، غش قانوني في الامتحان. انت عارف ان اسمهم ميد برين، يبقى السنتر ميد برين. الكلام اللي هنحكيه ده السنتر ميد برين. انا عارف ان اي ريفلكس في ريسبتور في اوله هنشغله. مش انت بتقول الريفلكس ستيمولس ريسبتور؟ الله. الرايتنج ريفلكس ازاي هتحصل؟ لازم هنشغل ريسبتور كمان. عندي تلاتة ريسبتور صحصحوا عشان الحته دي جامده. التلاتة مكتوبين عندك في تالت نقطة، مين الريسبتورز بتاعة الرايت ميتريفيكسس؟ بالترتيب، أول واحد اللي مزروع في ودانك، فاكره؟ كان اسمهم إيه دول اللي نايمين لك بالعرض في ودانك الاتنين على الجنبين؟ الريسبتور كان اسمه إيه؟ فاكره، مش كده؟ طيب، في ريسبتور تاني في رقبتك اسمه نيك بروبريوسبتورز. وده ما سمعناش عنه ده قبل كده. ده يا ولاد لو واحد بص لي كده سنه رقبته. الثانيه دي غير طبعا اللي في ودنك ده اللي هيشتغل احنا اتفقنا عليه امبارح. في حاجه في رقبتك هي اتلوحت، رقبتك اتلوحت دي في ريسبتور بيشتغل اسمه نيك بروبروسبتورز. وفي ريسبتور تالت اسمه بودي بروبروسبتورز. هنشوف دي رقعه تشتغل امتى. يبقى اللي هيعمل لك تصحيح الوضع ثلاثة. كلنا ناخد دايرة حوالين البودي بروبروسبتورز، بودي على البودي على البودي بس، واكتب عليها القاسم المشترك على البودي. تسعين في المية من الطلبة بتلخبط في الشكل دي. أقول لك حاجة؟ ويعني بمجهود رهيب منك هتصلح روحك دلوقتي معايا وهتفهم الخطا بيجي منين. بيسالوك في الشافوي الانيمال يا ابني لما اللخبطه طالع جسمه الاول يصلح مين؟ هتقول له مين؟ الهيد. وبعدين يصلح مين؟ البود. هيقول لك هاي قول لنا بقى مين الريسبتورز اللي هتصلح الهيد ومين يصلح البودي. ابتدوا دائما بالقاسم المشترك، هو كل واحد هيتصلح باثنين. اللي يصلح الهيب البودي، وحاجه ثانيه هعلمها لك. اللي يصلح البودي وضع الجسم البودي وحاجه ثانيه. يبقى الاول ابتدوا بالقاسم المشترك وانتوا بتجاوبوا المتحد. طيب نمسك الهيب. اللي بيصلح الهيب اللي يعدل دماغ الانيمال البودي واللي مزروع في الهيد. مين اللي مزروع في الهيد؟ اوتريت. انما اللي يصلح وضع البودي البودي واللي ماسك في البودي اللي ماسك اللي هو مين؟ نيك بروبروسيبتوس. عارف البطل تيجي منين في الشغل؟ اقول لك بيصطدوك بالسؤال مره واحده انت مش قدامك كل الحاجات مكتوبه. يقول لك يا بابا ها مين بيعني الهيد؟ 90% من الدفعه على طول نيك. مع ان القصه مش كده. النيك دي اللي بتعني البطل. 90% من الطلبه بتتسال مين بيعني الهيد؟ على طول نيك. عارف اللبطه جات لك منين؟ من الاناتو. ثلاث اشهر يكلموك ترم اول احنا بناخد هيد ونك هيد ونك. الطلبه في سنه ثانيه خلاص زي القسم ليلى يقول لهم هيد نك سيف روح. مش عندنا احنا بقى هيد ونك. تعالوا نغير هيد وقدر حاجه جديده بادي ونك. البادي هو النك. اتمنى اكون عملت لك ان كفر المشكله جت من الهيد والنكس على نفسك. ما هيش كده على فكره. تعالوا بنحفظها تاني. اللي يعدل الهيد البودي واللي مزروع في الهيد اللي هو مين؟ قطر. اللي يعدل البودي ابتدوا دايما بالقسم المشترك اللي هو مين؟ بودي. واللي ماسك في البودي مين اللي ماسك في البودي دول؟ نك. ها؟ هتظبطوا فيها؟ خلي بالكم مره جايه في الامتحان وهسال على السؤال ده لوحدي شوف مين لفظ. هيسالوك يبقى النك بتعدل مين؟ الهيد؟ بتعدل مين؟ لابد الا يرتبط في ذهن الطالب الهيد مع النك في الفيزيولوجي، ما تربطهمش ببعض على فكره. طيب خلينا في عشان ما نتلخبطش التقسيمه. يبقى مين بيعدل الهيد؟ اسمع منكم ده دي اهم حته في الحصه النهارده. مين بيعدل الهيد؟ لا لا لا الاول القصر المشترك لازم يديك مين بودي وال اللي مزروع في الهيد اوربت ومين يعني البودي بودي واللي ماسك البودي نك. طيب تعال نشوف الكلام ده على القطط بقى ونصدق الكلام ده صح ولا غلط. في قاعده ذهبيه بتقول مع هدية انها مش كتاب. لو انت عايز تشوف شغل ريسبتور واحد الغي التاني. اسمع تاني اقول لك يعني ايه ده كلام مهم. لو انت عايز تشوف شغل ريسبتور واحد الغي التاني. لا فهمنا يعني ايه. افهمك يا بابا. انت عندك الهيد في كام حاجة بتعديها لك في الانيمال؟ اتنين قصر مشترك اللي هو البودي واللي مزروع في الهيد اللي هو مين؟ قطل مش كده؟ لو انت عايز تشوف شغل واحد من الاتنين دول الهي التاني بمعنى ايه؟ ايه رأيك لو عملنا التجربة كده جبنا القطة علقناها بطوق من وسطها زي الرسمة الاولى عندك اللي مرسومة على الشمال الانيمال علقناه من وسطه في الهواء. انت عارف دلوقتي الانيمال لما يكون متعلق في الهواء الهواء بحوطه من جميع الجهات مفيش حاجه ضغط على جسمه يبقى كده كانك لغيت عمل البودي بالريسبتور خلاص مفيش حاجه ضغط عليه مفيش حاجه مضغوط عليه في هواء كده يبقى انت لغيت البودي صح. بص بقى الانيمال بقى اللي متعلق بطوق من وسطه الانيمال ده اللي متعلق بطوق من وسطه فجاه لينبح عادل دماغه ايه ده اهو سر اهو لبس المفتاح في الارايبل اوف ان ايكوال انبس ازاي بصلي الانيمال اللي متعلق بطوق من وسطه مش عارف بس علق رجليا انت متخيل ان انا متعلق في الهواء دلوقتي متعلق بطوق من وسطه. بص يا سيدي على الاوتولس كلام بتاع امبارح او امبارح دلوقتي الويب ناحيه فوق الزلطه واقفه على الهرسل ده وضع ايه ده وفي الودن اللي تحت الزلطة ناحية تحت شد على الهرسل بتاعتها ده وضع ايه حتة ان ودني تشتغل وودني لا هو ده الارايفل وبان ايكوال امبلس في المخ فالانيمال راح عادل دماغه يبقى هنا الودن هي اللي عدل الدماغ الانيمال اسم الريفلكس فوق الرسمة ولا دايما مش تحتيها فوق الرسمة مش تحتيها اسم الريفلكس ده لابرينثاين ار ار رايتنج ريفلكسيا اوف ذا هيد اللابرنس عدلة الهيد معلش احسن الناس تطبق انا عندي دايما اولاد برسم اسم الريفلكس فوق الرسمة مش تحتيها كوير كوير ادي الرسمة والريفلكس اسمه كوير يبقى في التجربة الاولى كنا لاغيين مين لا مش بعد ده كله اتلخبط والله العظيم لاغيين مين بودي امال مين عدل الهيد بتاع الانمي الماضي انت فاهم الاوترس دي حتة اسمها لابرنت فيقولوا على الريفلكس لابرنتاين ار ار ايه الار ار دي رايتنج ريفلكس اوف ذا هيد. طب عايز بقى عايز اشوف ازاي البودي يعدل الهيد لازم الغي مين بكلم روحي في ناس مش متابعة لغاية دلوقتي ده شيء زعلني يا ولاد قاعدة بتقول لو انت عايز تشوف شغل ريسبتور واحد الغي التاني لان هي دي اللي همشي عليها انت عندك اللي بيعدل الهيد اتنين بودي وأوتلت عايزين نشوف شغل البودي يبقى لازم نلغي مين أوتلت سهل قوي الغي الأوتلت بخش اعمل الانيمال عملية القطة اللي هشتغل عليها اعمل لها عملية اقطع لها الفستيبولر نيرف على الناحيتين سهل عارفة لما اقطع الفستيبولر على الناحيتين كأن القطة دي دلوقتي بقت من غير لابرنس ما انت لغيته خلاص مكتوب عندك تحت التجربة التانية القطة اللي هشتغل فيها لابرنس بدون لابرنس الكلمة دي معناها عملت كاتنج للفستيبولر نيرف على الناحيتين كأني مفيش ودن دلوقتي ما انت قطعت السلك اللي طالع بالودن فهمتوا يعني ايه لابرنتريس؟ على فكرة كتاب الكلية ما بيخشش في التفاصيل، يعني ما بيقولكيش لابرنت ريس مسيح جدول، يعني انا مش متخيل لو واحد بيقراه لوحده ما هيطلع لا فاهم ولا يخش الريبليك. ما انتش فاهم طب دي تعمل دي امتى، طب ليه ليه، مفيش لابرنت ريس يعني بيوضحش التجربة ازاي اتعملت في اللحظة بتاعتها. طيب يبقى لما نقطع الفيستيبولار نيرف في القطة لغينا عمل الاوتوريس، فاضل لها البودي. ايه رايك لو جبنا القطه الرسمه الثانيه عندك على ايدك الشمال نيمتها على جنبها على الترابيزه؟ انت عارف القطه دي اللي نايمه على جنبها فجاه راحت عادله دماغها، اهو السر، اهو لغز المفتاح هو الارايفل اوف ان ايكوال امبلس. الجنب اللي نايمه عليه على الترابيزه بيشتغل البودي بروبروسيبتورز، الجنب التاني ناحيه الهواء لا. حته ان بودي بروبروسيبتور على ناحيه يشتغلوا وناحيه لا، هي دي اللي عدلت لها دماغها. ومنسمي الريفلكس ده بودي ار ار اوف ذا هيد، البودي عدل الهيد. ار ار اللي هي مين؟ انا اقولها كل مره انت فاهم بقى رايتنج ريفلكس نختصرها على طول. يبقى يا اولاد كام ريفلكس عدلوا الهيد بتاع الانيمال؟ اتنين. اللي جايين منين ومنين بقى؟ بودي ومضروبه في الهيد اللي هو مين؟ اوتو. سهلين دول؟ طيب بص لي بقى على اللي جاي، يلا خش في اللي بعده. انت عارف سواء عدلت الهيد بالودن اوتو في اول تجربه او اتعدل بالبودي في ثاني تجربه، بص لي انت عارف الهيد بتاع الانيمال لما اتعدلت التويستنج ده بتاع النك راح عادل الانيمال جسمه. ايه ده؟ اهو السر؟ ده هو لغز؟ المفتاح والارايفل وان ايكوال امبلس. يعني الانيمال ده لما رقبته اتلوحت النك بروبروسيبتورز على ناحيه اشتغل والناحيه الثانيه لا، راحوا عادلين له جسمه. مكتوب عندك في عرض الورق على ايدك اليمين نك ار ار اوف ذا بودي، النك عدل البودي. يعني يا جماعه اللي ورا مش متابعين، يعني سواء الانيمال عدل دماغه بالاوتوليت او بالبودي، المهم عدل دماغه رقبته اتلوحت التويستنج ده في رقبته يشغلوا النيك بروبروسيبتورز على ناحيه، ومن النيك لما يشتغل دول اللي بيعدلوا البودي، النيك بيعدل البودي. طيب استخدمهم بس هنا ده النك مروح جاهز، يعني بص النك اسهل بكتير، لان من رقبته اوريدي بقى مروح هيروح عادي. بص لو وراه عملت كده هثبت لك ان البودي لوحده. قال الذهبيه بتقول لو انت عايز تشوف شغل ريسبتور لوحده تعمل ايه؟ ايه التاني؟ انت عندك مين بيعدل البودي؟ بودي واللي ماسك بالبودي اللي هو كان مين؟ نك. طب انا عايز اشوف شغل البودي ازاي على البودي، لازم الغي مين؟ نك. سهل الغي النك في الانيمال، اجيب بكره بلاستر من الصيدليه 5 جنيه والف البلاستر ده حوالين رقبه الانيمال، مش هخنقه بس عشان ما ادلوش فرصه رقبته تتلوح. مرسومه عندي في الرسمه الاخيره تحت خالص على الشمال حاجه يسموها بلاستر كولر او نيك كولر، نيك كولر سي او دبل ال اي ار، نيك كولر حاجه تثبت رقبه الانيمال. رحنا نايمين الانيمال على جنبه، خلي بالك رقبته مش هتتحرك دلوقتي، انت مثبتها ببلاستر. الانيمال اللي كان نايم على جنبه فجاه لقيناه اتنطر واتعدل، اهو المفتاح والارايفل وبقى ايكوال امبلس. الفكره الانيمال نايم على جنبه البودي بروبروسيبتور على ناحيه اشتغل وناحيه لا، فالبودي راح عادل البودي. تفتكر نسمي الريفلكس ده ايه؟ بودي ار ار اوف ذا البودي عدل. يبقى كام مره؟ مين بيعدل الهيد؟ اتمنى بعد المجهود ده ما تغلطش. البودي ومين؟ الاوتري ده اللي مزروع في الهيد. انما مين بيعدل البودي؟ بودي واللي ماسك بالبودي اللي هو مين؟ نك. طب ايه اللي بيصحى من بره؟ لقيت ما عندوش فرصه للرقبه معموله بالتبدا قدام البلاستر كله عندنا حاجه مش قادر اني فيهم ثلاثة دي لأن رقبته اتلوحت سواء في التجربة الأولى أو الثانية رقبته اتلوحت معاه مش على اليد أو بقت رقبته مروحة على جسمه إيديك بيشتغل ما هو عضل الهيد في التجربة الأولى والثانية أنت مش استكمال نمرة ثلاثة دي استكمال يعني نمرة واحدة نمرة جديدة تروح مكملة يعني هو عدم اهتمامه سواء بالبوتريس أو بالبوني خلاص التجربتين اللي فاتوا اللوحة دي تويستنج روح على الجسم إيديك على الجسم والله الاقل من دايما اعمل له عمليات اخرى مش عايزين نعقد الموضوع يعني الاقل من دايما في الاول احنا لاقيين كل السنتر من فوق بس ما تقوليش نعقد بس انا الليبر انفليكس دي من عندي يعني فخليها تبقى سهله كده يا جماعه نظري مهم ايوه ما هو عدد دماغه الاول وبعد كده هيكمل لما يجي الموضوع ورا بعضه على تو ستيبس الاول عدد رقبته تروح لايه فجاه النظر وراها رقبته لما تلوح تروح مكمل ما هم دول كانوا بيسالوا فيها ما انا بقول لهم سواء الانيمال الاول بيعد دماغه سواء بالاوتلت او بالبوتل ومجرد ما عدا دماغه رقبته بتلاوع بالنسبه لجسمه استقلت ان الجراح اتعدلها نظري مهم زمان دي خلايا مهمه ومش التاتو تونيك او يقولوا عليها تونيك الاثنين صح تاتو تونيك او تونيك بس خلي بالك عشان يمسك كيو كيف فوقيها تاتو تونيك تساوي تونيك الكتاب الكليه بيستخدمها احيانا كلمه تونيك بس ما بين قوسين ميدلري ريفلكس السؤال ده برضه هنحط له ثلاث نقط مقدمه عشان يبقى ثلاثه زي ثلاثه خليك تزود واحده في المقدمه دلوقتي خليك معايا خلي بالك وخلي بالك احنا دلوقتي ماشيين كده احنا خدنا البوسترا ريفلكسز ما تقلبش الورقه خليك معايا اللي السنتر بتاعه سباينال كورد ادوني امثله كده ستريتش بوستر سبورتيك واللي لو الاثنين ينفع نوت اكستنسور طب بتوع الكورتيكال كانوا مين؟ هوبينج بليسنج وسواء مجنون دايناميك فيشوال وبتوع الهيد والبودي اللي لسه شرحناهم الدورة اللي فاتت دول كانوا مين؟ تعالي بقى البشرة بتوع المضلة مضلة نحط ثلاث نقط مقدمة حتى يبقى شكلها حلو ثلاثة هناك في المقدمة وثلاثة زيهم هنا هزود واحدة عشان اظبطها في الحتة الفاضية بيقول لك ايه فكرة التونيك او الميدلر ريفلكس دي بيقول لك لو حركنا الهيد اتحركت تشينج في البوزيشن اوف هيد ده يغير المصل التون في الاطراف الاربعه اشطبي كلمه اند اكسترا اوكلر ماسلز لا دي الطبعات القديمه دي كل سنه طيب دي مش موجوده في الكتاب الجديد خليها مصر تون في الاطراف الاربعه بس وبقول لمس ونقف على كده الجمله شوف ما حدش هيقتنع من اللي قاعدين يعني ليه لما حرك دماغ الانيمال التون يتغير في ايديه ورجليه ما حدش هيقتنع بنسبه 100% الا بعد 2 3 لما ابتدي الشغل معاك في التجارب ووريك يعني ايه التون يتغير لما الانيمال يغير دماغه غش قانوني في الامتحان تفتكر السنتر بتاع الفيكس ده هنا فين اسمه ميدلري هيكون فين يعني شرع الورانة اكيد في الميدلة يبقى تاني معلومة السنتر ميدلة طيب عايزين نزود مع بعض ريسبتورز الحتة الفاضية بص الريسبتورز فين هما هنشيل القسم المشترك دول الريسبتورز بتاعتك في النوعيه دي من الريفلكسز هي الاوتوريت والنيكروبروسيبتورز بس شيلنا القسم المشترك مش تبعنا هنا القسم المشترك لورقه جديده اوتوريت ونيك هما اللي هيعملوا القصص كلها اللي احكيها كتبتهم عشان نخليهم ثلاث نقط وصلت ثلاث نقط الطالب الناصح خلاص فهم الموضوع هيتقسم ازاي يقول لي بس يبقى انت هتقسم المجموعة دي اللي هي التونيك او الاستاتوتونيك ميدلري ريفلكسز لمجموعتين. هنقسم ونشوف شغل الاوتوريس لوحدها وشغل النك لوحدها. حتى بص العنوانين اللي جايين بقى، في حاجة اسمها تونيك نك، بلو يديني كلمة نك، وتعالى بخمس ست سطور تونيك لابرينثاين، حط دايرة حوالين لابرينثاين. الشرح بيملي روحه، الطالب اللي فاهم ما بيتعبش بالحفظ. انت عارف يا بابا ان الانيمال لما يغير دماغه ويتحرك دماغه التون يتغير في جسمه كله. الحكايه دي مسؤول عنها اثنين ريسبتورز، اوتوريك ونك. يبقى نقسم الريفلكسز دي شغل الاوتوريك وشغل النك. بتوع النك اسمهم تونيك نك ريفلكسز، وبتوع الودن يبقى اسمهم تونيك لابرينثاين. ما الاوتوريك دي في اللابرينث فبيقولوا عليها لابرينثاين. تعالوا نبتدي نشوف شغل النك، حكايات حلوه قوي هتعجبكم. فاكر القاعده ام مليون جنيه، القاعده الذهبيه اللي كانت بتقول ايه؟ لو انت عايز تشوف شغل ريسبتور واحد تعمل ايه؟ الغي التاني. طب انا عايز اشوف، ما تغشش في الورق، شغل النك الغي مين؟ اوتوريت. انا لسه قايل الغي التاني. اقطع الفيستيبلر نير، فالانيمال ده نسميه انه اصبح لابرينثلس. مكتوب عندك اول سطر الانيمال هنا اللي هنشتغل عليه لابرينثلس. كتاب الكليه ما هوش واضح، ما بيقولش كلمه لابرينثلس دي خالص، يعني كاتب الريسبتور وشرح الريفلكس والطالب مش فاهم دي امتى ودي امتى. طب اعرفوها ازاي؟ لغيت شغل الودن دلوقتي، فاضل الانيمال النيك. مكتوب عندك اهو يبقى الريسبتور اللي فاضل هو النيك بس. عندي بقى ثلاث تجارب على القطه دي اللي هي من غير لابرنت دلوقتي. بيقول لك القطه دي، والله الكلام يعني لذيذ قوي، ثلاث تجارب. القطه لو تنيت دماغها لتحت بايدك كده، رحت مايلها دماغها، عملت لها فليكشن في الهيد، تلاقي القطه راحت تانية ايديها اللي قدام وفارده رجليها اللي ورا. ايه ده؟ ايه الوضع الغريب ده؟ يا بابا ده الوضع اللي بتاخده اي قطه طبيعيه من غير تجارب. لما تيجي تخش تحت كنبه استوديو واطيه شويه، القطه لما تيجي تخش تحت اي كنبه واطيه الطبيعيه، القطه العاديه بتلاقيها راحت مميله دماغها لتحت، يعني فليكشن، راحت تانيه ايديها اللي قدام عشان تعدي، ظهرها مفرود وفارده رجليها اللي ورا. ادي اول واحده بشغل النك. قالوا أيوة لي صعب. صعب ايه؟ تخيلي منظر القطه دي اللي داخله تحت كنبه استوديو، تروح استوديو اللي هي واطيه قوي قريبه من الارض، راح مميله دماغها. تجارب قطط كلها لذيذه. تاني دماغها لتحت، حصل ايه في الاماميين؟ فليكشن ولا اكستنشن؟ وحصل ايه في الخلفيين؟ الاماميين اسمهم فور ليمز، يسموهم كده في الكتاب. الرجلين الأمامية اسمها الفور ليمز، والخلفية اسمها الهايند ليمز. ما هي أقول لك فكرة الريفلكس، أنت لما تغير وضع الهيد التون بيتغير. ما هو حتة إن اللي قدام يتهنوا واللي ورا يفردوا، ما هو ده المصر التون اتغير. طيب هسمع كل التجارب على بعضها بعد شوية. التجربة التانية على القطة دي، القطة دي شغالة بالنيك ولا بالأوتوريس؟ نك. يا لا نك ولا الاوتوريس؟ نك. اصل احنا لاغيين الاوتوريس خليناها ايه؟ لا بس ده شغل نك. ايه رايك لو القطه دي بقى رفعنا دماغها لفوق، لقيناها لما عملنا لها اكستنشن الهيد راحت فارده ايديها اللي قدام وتانيه ايديها اللي ورا؟ مش متخيل انت. اطلع النهارده على كوبري قصر النيل، والسودا كده في الاول اتنين هنا واتنين هناك، روح اتفرج كده على اسد قصر النيل وضعه ازاي. اسد قصر النيل ده العلوي الكوبري رافع دماغه لفوق اكستنشن، ايديه اللي قدام مفلاه، رجليه اللي ورا متنيه وقاعد عليها، وديله كمان موجود. يعني انت اطلع النهارده قول لهم، قال لنا النهارده كله يخرج كوبري قصر النيل، ابص دي تجربه. ده شغل النيل. طيب انت عارف في الحياه القطه بتاخد الوضع ده امتى؟ القطه بتبص على حاجه فوق الشجره. كان زمان مكتوبه في الكتب الكبيره بتاعتنا في الفيزيولوجي قبل ما يختصروه شويه، كات بتبص على اي بيرد فوق الترين، فتلاقيها فارده رقبتها لفوق تنشن الهيد، ايديها اللي قدام مكروده واقفه عليها، رجليها اللي ورا متنيه وباصه ناحيه فوق. اهو ده معناه ان التون اتغير في الشمال، اللي قدام الفارد واللي ورا التالت. ووجدت محفظه بتبص عليها. تعالى الثالثة صعبة بقى، صعبة قوي الثالثة بقى، يبقى بس اطمن على تجربتين الأولى والثانية. ها؟ لما نعمل فليكشن لدماغ القطة يحصل إيه في الأمامية؟ أنا عارف واحد بيقول، أنا عارف بيقول إيه الأولانية يحصل إيه في الأمامية؟ فليكشن من ورا بسرعة شوية. لو عملنا اكستنشن للهيد بيحصل إيه في الأمامية؟ من ورا بيجي في الام سي كيو الكلام ده، خلي بالك. طيب تالت واحدة شغل نك، يقول لك لو حركنا دماغ القطة على جنب، استناني بقى لان دي صعبة ووصفها رخم في الكتاب. يقول لك القطة دي لو حولت لها دماغها على جنب تيرنينج الهيد تو وان بوزيشن، تيرنينج الهيد تو وان سايد، تلوح القطة على ناحية تلاقي المنظر عمل كده، حصل لها ايه؟ الكتاب يقول لك حصل لها اكستنشن في الجو ليمز. طالب مش فاهم يعني ايه؟ يعني حصل اكستنشن في الليمز اللي ناحيه الجو بتاعها. وبص بالعكس عندي حصل لها فليكشن في الليمز اللي الناحيه الثانيه. اقول لك حاجه، ده هو ده الوضع اللي بناخده انا وانت لو احنا قاعدين نذاكر على مكتب ولا على ترابيزه وحد نادانا وسبب لنا. يعني تخيل انت قاعد تذاكر حد نادانا بتتلفت وانت قاعد على الترابيزه اهي، لفتك ليه بتلاقي الناحيه اللي بقت تحت الجو حصل لها شويه اكستنشن ايده رد، والناحيه الثانيه الثاني اتحبه. ما حدش واحد بينادي له بيعمل له كده، بتنادي له بتفرد له دي يعني اكستنشن على طول. اسمها اكستنشن للجو لمس، يعني اكستنشن لللمس لناحيه الجو. او ده التون اتغير. طب اخر مره يا اخي عايز اطمئن على التجارب، ده كلام سهل والله، سهل قوي. عندنا حاجات قدام صعبه شويه كده. شغل نك ثلاث تجارب، لو قلتهم حلو اول مره مش هرجعهم تاني. شغل نك ثلاث تجارب، غير التوب في جسمه كله بحركه دماغ. شغل نك فليكشن للهيد، حصل ايه في الاطراف الاربعه؟ حصل ايه في الاوتيل؟ فليكشن ورا فليكشن. طب اكستنشن انت حصل ايه قدام؟ اكستنشن والورا فليكشن. تخيل تيرنينج الهيد تو وان سايد، حصل لها ايه على طول؟ اكستنشن انشورنس. طيب عايز اشوف شغل الاوتوليس لوحدها. القاعده الذهبيه كانت بتقول لو انت عايز تشوف شغل الريسبتور لوحده تعمل ايه؟ الغي التاني، الغي التاني. انا عايز اشوف شغل الاوتوليس. الغي مين؟ النك. انا علمتكم من شويه ازاي الغي النك. بتبكرت البلاستر. في الحقيقه يعني بكرت البلاستر هنا لو حطيتها جايز تعاكس حركه القطه كلها، فاحنا في طريقه ثانيه بنعملها عمليه، بنلغي النك. بنقطع البوستيرير روت اوف ابر 3 سيرفايكل. انت عارف في الاناتومي بيقولوا لك سي 4 ده داخل في البريكال بلكسس بتاع الدراع، سي 1 و2 و3 سيرفايكل 1 و2 و3 دول تبع النك. النيرف اللي طالع من سي 1 2 3 داخل للسباينال كورد من ورا. انا علمتكم ان الدخول دايما من ورا في السباينال كورد، اروح اقطعه كده يبقى انت لغيت النك. مش انت عندك السباينال كورد؟ انت بتبص لي السباينال كورد اهو، الاعصاب اللي جايه من النك بروبروسبتورز بتشال على سي 1 2 3 وداخلين في البوستير رود كده في السباينال كورد، بروح قاطعهم في الانيمال عمليه جراحيه كده. انت لغيت النك على طول، تخيل الريسبتور موجود وانت قطعت السلك اللي طالع منه. لما الغي النك فاضل الانيمال مين بس؟ اوتوليت اشتغل فيه. بيقول لك الانيمال ده بقى اللي هو شغال بالاوتوليت لو نيمته على بطنه يعني فور اول بوزيشن برون يعني على بطنه زي الرسمة على ايدك الشمال شمالك، هيروح تاني الاربعة. لو نيمته على ظهره يروح اللي هي السوباين بوزيشن، عشان سعادتك هتقرا في البيت في المذكرة برون وسوباين. سوباين بوزيشن يعني نايم على ظهره، هيروح فارد الاربعة لفوق. خلي بالك هنا بقى مفيش يد اتنين ويفرد اتنين، هنا يا كله مادي يا كله مفروض. في طالب نفسه يفهم دي هتفيدني في ايه؟ حتة ان الانيمال نايم على ظهره يفرد الاربعة ونام على بطنه يبني الاربعة. تعال افهمك ايه المغزى بتاعتها دي. الاول هحطها على البلدي. تعال حكاية ايه حكاية لو القطة في البرون بوزيشن تبني الاربعة الرسمة اللي على الشمال، عشان لو القطة دي يا ولاد بتسقط من ارتفاع عالي ده يساعد انه يقلل من قوة الانتقام، يعمل شوك ابزوربشن فبتعورش. اقول لك حاجة، الجماعة اللي بيقفزوا بالباراشوت بينبهوا عليهم يقول له ساعد وانت نازل بالباراشوت لما رجليه تيجي تلمس الارض قبليها على طول اتني ركبك جام، عشان ده يقلل من قوة الانتقام. عشان كده دايما نشوفهم في الاحتفالات اللي نازل بالباراشوت ده تحس انه دايما ايه راح نازل وقع على وشه متدهول كده مش قادر يقف، يعني لازم يفضحنا قدام الاجانب. ده نظامه كده. انت عارف لو القافز بتاع الباراشوت تاجر بيها ونازل واقف على رجليه لحظه ما رجليه بتلمس الارض قوه الارتطام بتعادل واحد بيسقط من تاني دور تاني بلكونه من اول بلكونه ده على بعد 5 متر. لو اللي نازل بالباراشوت راح نازل على رجليه واقف ممكن يحصل له فراكشر يا فيمر يا فراكشر في البنش يا اما في السباينال كورد ورا. عشان كده بينبهوا في فيرتبرا كولن، عشان كده بينبهوا على قفز الباراشوت. ساعد ما رجليك تلمس الارض شويه الارض كده ابني رجليك جامد، ده يقلل من قوه الارتطام. دي فكره ان القطه بالبرون تالت الاربعه، عشان لو بتقع من على ارتفاع ده يقلل من قوه الارتطام بالارض. هتقول لي طيب نايمه على ظهرها فردت الاربعه ايه قيمتها؟ عشان لو القطه دي بتسقط من ارتفاع ده يقلل من سرعه الهبوط. يا سلام كده الواحد ما ينزلش بسرعه، يعني هل لو انا بنزل من ارتفاع بقع من ارتفاع عالي فردت ايديا ورجليا هل ده يقلل من سرعه الهبوط؟ ايوه، وعندي الدليل. في افتتاح الدوره الاولمبيه سيول سنه 1988 الدوره الاولمبيه بتاعت كوريا الجنوبيه 88 بيجيبوا لقطات من حفل الافتتاح لغايه النهارده بعض البرامج. ايه بحفل الافتتاح ده؟ ايه القصه بتاعته؟ بهرونا بحفل الافتتاح في سنه 88 ازاي؟ لقينا كانوا عاملين عرض جوي رهيب في 88 دي في السوق بتاع كوريا. لقينا في ناس بتنزل من الطيارات ما فتحتش الباراشوت ولا حاجه، رموا روحهم من الطيارات ورا بعض بحفل الافتتاح ورا بعض نزلوا من الطيارات وراحوا متجمعين في الجو وعملوا الدوائر الخمسه رمز الالعاب الاولمبيه. الواحد سال روحه طب الناس دي نزلت ورا بعض ازاي حصلوا بعض في الجو في لحظه من اللحظات ما وقعوش وقت واحد من الطياره وعملوا رمز الالعاب الاولمبيه وفي الاخر عملوا باراشوت ونزلوا؟ الفكره كلها اتعملت كده في سنه 88. اول واحد نزل من الطيارات كان فارد ايديه ورجليه على الاخر، ده بيقلل سرعه الهبوط. اللي نازل وراه تاني ايديه ورجليه حبه نزل اسرع وحصله، اللي بعده تاني اكتر هما كانوا حاسبينها بحيث ان في لحظه من اللحظات كلهم اتجمعوا في الجو من غير باراشوت وعملوا الدوائر الخمسه. يبقى فعلا الناس اللي فارده دي على الاخر تاني بطل من سرعه الهبوط. والدليل سول 88 ارجع تحضر دكتور. لا ما اعرفش، يمكن حاجه في الجو ما اعرفش ايه علاقتها في الجو ما اعرفش، دي حاجه بتبطل ما عنديش الفيديو بتاع ما اعرفش. المهم قلت لك ايه دي بتعمل ايه؟ طبعا الكلام مش كتاب، الكلام مش كتاب، الكتاب في قطه على ظهرها على بطنها طبق افرد خلصت الموضوع. في شويه ملاحظات بتبقى لهم في الورق مش تبع السؤال. الحتة اللي تحت الفقرة الأخيرة مش تبع السؤال، خش الريفليكشن. قصاد معلومات يا بابا. والله في حاجات احنا عارفينها منها. حد فاكر الكوليبري سنتر فين؟ السيمبلر تبرا دايرس، احنا عارفينه، هي دي معلومة. قصاد معلومات كده احنا عارفين شوية منها. كتاب الكلية كده راح مجمع لك الريسبتور بتاع البشرة ريفليكسس فين؟ فين؟ احنا بنقول من الصبح. في بتاع في العين. حد فاكر الريفليكس بتاعها كان اسمه ايه؟ دايناميك فيجوال بتاع السواد المجنون. الود الاوتري والنك والبودي بروبريسبتور. حتى انا قسمتهم لك. العين والود النك والبودي. احنا لسه شارحين على بعض دول. العين اللي هي كانت بتاع السواد المجنون دايناميك فيجوال. الثلاثة التانيين لسه قايلين. طيب. كتاب الكلية راح حاطط نمرة ثلاثة دي وفسرها الكلام شكله حلو بس يعني الكتب الكبيرة مش مكتوب كده. الجملة دي أولا بتنزل زي ما هي في الام سي كيو ونزلت قبل كده كتير قوي نمرة ثلاثة يقول لك إيه؟ البستيبلر أباريتس والنك بيشتغلوا عكس بعض. النك والبستيبلر انفورميشن بيشتغلوا عكس بعض غاويينها جوه الام سي كيو. أقول لك حاجة أنا كاتب زيهم طبعا في المذكرة أنا مش هكتب عكس الكتاب. الكلام ده مش صح. اقول لك انا الكتب تقصد ايه في حكايه ان شغل النك والودن عكس بعض. اولا الجمله دي نصها صح نصها غلط. تعالى افهمك. فاكر الانيمال اللي احنا رفعنا دماغه لفوق من شويه عملنا اكستنشن للهيد حصل ايه في الاماميين؟ مش سامع اسد عصر النيل حصل ايه في الاماميين؟ اكستنشن. وحصل ايه في الورا؟ فليكشن. مش كده ولا ايه؟ طيب الانيمال اللي حدفناه على ظهره سوباين بوزيشن فاكر اللي كان بيبطئ من نفسه ده عشان ما يقعش بسرعه حصل ايه في اللي قدامه اللي ورا؟ مش سامع. اكستنشن في كله صح ولا غلط؟ خلي بالك احنا في اول مجموعه لما فرد دماغه ده شغل النك راح ده فارد اللي قدام وده انا اللي ورا اللي فرد الاربعه ده وليهم على ظهره ده كان شغل الاوتوليس او البستيبلر ابريتس. مش ده الكلام اللي شارحينه؟ حد عنده اعتراض على الكلمتين دول؟ مش دول اللي شارحينه؟ لو بصيت كويس على البوك تلاقي الاثنين دول كانوا عكس بعض في الارجل الخلفيه بس انما في شغلهم هما الاثنين زي بعض على الاماميين. هتقولي طب اشمعنى اخترت الوضعين دول عشان تقارن؟ يا بابا الانيمال اللي بنشتغل عليه لما نرفع دماغه لفوق لو كملنا الحركه وزقينا اكتر هيروح فين؟ هيرد على ظهره. تكمله الاكستنشن بتاع الهيد دي ان الانيمال يروح متدقع على ظهره سوباين بوزيشن. حته ان الودن والنك عكس بعض المعلومه دي في الحقيقه في الكتب الكبيره المحترمه قال ان القصه دي نصها صح ونصها غلط. المعلومه الكتاب بتاعنا الظاهر ما كملش الجمله راح كاتبها هي ان هما الاثنين عكس بعض وماشي الموضوع. ادي انت شايف على التابلو هما عكس بعض في الفور لينس ولا الهايند لينس؟ هايند بس ده ورق دي تانيت ودي فردت انما كانوا زي بعض في القدام. اشمعنى اخترت الحركتين دول؟ لان استكمال حركه الاكستنشن بتاع الهيد لو ده ايه رابطه ذوق اكتر هيروح واقع على ظهره بين السوباين بوزيشن. اتمنى تكون فهمنا ناس ان المعلومه دي نصها صح ونصها غلط. طب جات لنا في الام سي كيو زي ما هي؟ صح طبعا. مش نمره؟ صح طبعا. صح 100% مفيش شك انها صح. خلاص؟ حد فاكر ازاي بنميز السماء من الارض؟ فوق من تحت نعرفها كام حاجه؟ ثلاثه اللي هم مين؟ روني اي فيشن بريشر ها؟ اوتري. طيب خد عندك لو الاوتري باظت عندي الفيشن ابص فين فوق فين تحت. طب الاوتري بايظه وسعادتك مغمض عينيك فاضل لك مين؟ بريشر. ايه رايك بقى لو البريشر كمان ضايع؟ الشخص ده هيحصل له ايه؟ يعني الاوتري بايظه غمض عينيه وكمان البريشر كان ضايع. يحصل له ايه لو غمض؟ يقع. كان اسمها ايه الساين دي؟ رومبرج الساين جدع. مكتوب عندك في نهايه الورقه. الشخص ده لو غمض يقع اسمها بوزيتيف برومبات افكت. طب ما ده كلام احنا عارفينه ده. كده يا ولاد الحمد لله تاني جزء في الموضوع خلص. احنا ماشيين اجزاء. كان اول جزء سباينال ريفلكشن. الثلاث شهور السينابتيك والكومبليت ترانسفيرس سكشن ده عملناه. تاني جزء في الكتاب في الموتور اكوليبريم كده خلص. هنبدا جزء الحركه هناخد منه حته صغيره كده حاجه صغيره ورقتين كده خفاف خفاف والله خفاف قوي ده شوف ده انتم ده انتم ده انتم بتروحوا على فكره انت عارفه الورق كله بتاع التجارب اللي انا حكيته ده هتلاقوه في البيت جدول على ورقه واحده وش وسطرين بس هو الشرح بياخد وقت الموتور بياخد وقت شرح مش كميات ما تاخدش كميات عاملين شويه ابتزاز يعني تاخد شويه ابتزاز كان المفروض البرودكشن ابتزاز مش عارف ايه اللي عملوه خلصوه ده لسه فاضل في محاضره فين بقى الميل ولا الميل الفيميل خلصت شرحوا الفيميل ازاي نفسي اعرف بروح الحياه اعرف اللي بيشرح ولا الطلبه؟ الطلبه دكتور هو في مجال النظري الفيميل ولا اه الفيميل موجوده بس يعني ايه دكتور ناجي قال ايه؟ انا عايزهم الاول يبصوا بالدور سوربايت على فكره كامله وموجوده بالمطبعه بس احنا موقفينها هنزلها لك المره الجايه بس اقول لك حاجه للامانه انا ما ذاكرش من المذكره يعني احنا تعمدنا وقلنا نرخم عليك واقروا بالدياجرام لان الراجل تعب روح وعمال يختصر وكاتبها لك محترمه ده عمل الفيميل كلها 19 ورقه بالمنظر ده يعني حاجه بدعه حرام تتسرق يعني حرام اعتبر ده دياجرام حرام حرام وابص في الحاجات التعبانه بتاعتي هي نزل عندنا في النظر 32 ورقه في الكمبيوتر موجوده الناس اللي عندها تعالى بقى نبتدي جزء الحركه يلا اهدوا اهدوا حسسها ان شاء الله هحكي لكم في الحركه حصتين غير النهارده كيف تؤدى الحركة؟ ده الموضوع كبير. سعادتك بتمد ايدك على الكوباية تمسكها. هنقعد نشرح في دي حصتين قدام كمان، كيف تؤدى الحركة؟ ده الموضوع كبير. هنشوف. مقدمة الموضوع ازاي بتؤدى الحركة؟ هنشرح الموتور كورتكس بقى. نبتدي من عند الباشا من فوق. قلت لكم قبل كده كل الاوامر الحركيه بتبتدي من عند الباشا موتور كورتكس هنبتدي بيها فاكر الصوره دي لما رسمتها لكم في الترم الاولاني مره قلت لكم ازاي العضله بتتحرك عشان لغايه ما نشرحها بالتفصيل المره الجايه قلت لكم عشان العضله تتحرك كان في لازم كام نيورون يشتغل اثنين نسيب الكلام ده ابر ولور صح كان في نيورون باجي من عند الباشا موتور كورتكس وكان بيعمل كروسنج كده وينزل لغايه الانتيريور هورن سيل بتاعت السباينال كورد اللي هي خلايا الالفا رايح العضله وادي النيرون التاني بيروح يشغل لك العضله كده يبقى العضله في الاخر عشان تتحرك كام نيرون بيشتغل؟ اثنين بكلم روحي اللي فوق اسمه ايه؟ ابر موتور نيرون ويبقى على نفس الوزن اللي تحت اسمه لور موتور نيرون ان شاء الله الحصه الجايه هنحكي في دول اكتر المهم النهارده احنا مركزين في حاجه تانيه. مين هي مناطق الحركه في المخ؟ ركزوا بقى الله يخليكم دي حته من الحتت الجامده. انت عندك البرين شكله عامل كده. قلت لكم في الترم الاول كان في شق كده في وسط البرين فاكرينه؟ سنترال فالكس. عطيت في الترم الاول وقلت لان الخالق واحد فالديزاين واحد في الجسم كله. عند ربنا دايما الاحساس ورا على مستوى السباينال كورد كانت السنسيشنز بتروح للدورسال هورن وعلى مستوى المخ فوق كانت مناطق الاحساسات كلها ورا ورا الشق في البوست سنتر جايس عند ربنا دايما يا اولاد الحركه هي اللي قدام في الانتيريور هورن تحت في السباينال كورد اهو قدام وكل مناطق الحركه قدام الشق كله في عندي ثلاث مناطق للحركة نشرحها. نمرة واحد واثنين اكتب لي عليهم نظري فقط. هما نمرة واحد واثنين ثلاثة. في ثلاث مناطق للحركة في ترقيم. نمرة واحد واثنين نظري فقط. نمرة ثلاثة هي دي اللي نظري فقط قلبه وهي رجلي صارت أسرع. جت أربع خمس مرات نمرة ثلاثة اللي هي ثالث منطقة للحركة. نبتدي أول واحد. أول منطقة للحركة في القشرة المخية فوق موجودة هنا حتة عالية كده قدام الشاف. حد فاكر الحتة العالية دي؟ أنا هستذكر بيسموها بارس قدام السنترال سيركل. نسميها بري ولا بوست سنترال بارس؟ بري. يبقى أول معلومة عرفناها عن أول منطقة للحركة إن دي موجودة في البري سنترال جايروس. منطقة الحركة دي يا ولاد اسمها موتور اريا 4 أو يسموها برايمري موتور اريا. خلاص شايفها؟ اريا 4 أو برايمري موتور اريا. أربع معلومات يا ولاد. أول معلومة خلاص عرفتوها عن اريا 4 موجودة فين؟ مكانها. والله الكلام ده بيجي في الام سي كيو احيانا واحنا بنصحح ولا نلاقي طلبه لخبطت في المكان. حاجه غريبه قوي. الحركه كلها قدام. قدام مين؟ البري ولا البوست سنتر جايرس؟ بري. اربع معلومات عندي. الثانيه يبقى المكان. ثاني معلومه الانفيرتابيلتي. النيرونز في اريا 4 هايلي اكزايتابل. بيسالوك في الشفوي اسمها ايه نيرونز؟ بيدز سيلز. معلش متأسف جدا في النظر ورا كتابة اللي كتب لخبط كتبها بيتا. هي بيتز. ما انا كتبها في الدياجرام صح بيتز. يعني يبقى اتاكد انها ورا بيتز مش بيتا اللي مكتوبه بيتز. فاكرها ازاي؟ عيب يسالوك في الشغل دول معرفش. ده مره كانوا يسالوها في برنامج دوري من جوه بتاع طارق علاء طارق حبيب بتاع زمان. كان بيسال الناس الممثلين بتوعنا اسمها ايه الخلايا بتاع اي اربعه؟ سيبك يعني هم ما عرفوش حاجه طبعا كتير من الكلام ده. المهم دي معلومه بيعتبروها حاجه عامه. بيتش لازم تكون عارفها. بيتش سنس. هاي اكسايتد. حته الريبريزنتيشن تمثيل الجسم. ما اشبه الليله بالبارحه. كاني بشرح سوماتيك سنسور اريا 1. حد فاكر سوماتيك سنسور اريا 1 بتاع الاحساس كان الريبريزنتيشن ثلاث حاجات فاكرينها؟ كروست تلات سوماتيك سنسور اريا 1 في ناحيه كان بيجي لها الاحساس من النص الثاني. وايه كمان؟ انفيرتد كان منطقه احساس الدماغ تحت ورجلين فوق. فاكرين ايه القصد اللي هي بتاعت؟ ليه دي اسمها ايه؟ بروتكشن حمايه. مناطق الاحساس المهمه مدفونه جوه. كانت حاجه ثالثه ان مناطق اللي بتتلقى الاحساس من صوابع ايديك ومن اللبس كانت كبيره. ترانك كانت صغيره. كاني بشرح الكلام هو هو. ايه رايك يا سيدي ريبريزنتيشن؟ اول حاجه يوني لاترال. فوت اللي جنبها لحظه. يعني ايه يوني لاترال؟ بص لي. يعني اريا 4 الناحيه دي بتحرك النص الثاني. كروز واخده نص الجسم بس الناحيه الثانيه. طبعا العكس بالعكس. اريا 4 الناحيه دي واخده نص الجسم الناحيه الثانيه. انفيرتد المنطقة اللي بتحرك الدماغ تحت والرجلين فوق. وبرده مكتوب عندك الاريا بتتناسب مع الكومبلكسيتي بتاع الحركة. صوابع شفايف الطنج دي حركتها دقيقة قوي. ليها اريا كبيرة جوه اريا 4. ليها حتة كبيرة بتحركها جوه اريا 4. في هنا حتة بس مختلفة عن سوماتيك سنسور اريا 1. بيقول لك النص الفوقاني من الدماغ. معايا؟ النص الفوقاني من الدماغ، الحته الفوقانيه دي كلها موجود فيها حته في اريا 4 الناحيه دي وحته في اريا 4 الناحيه دي. دي وحيده، يعني انت عندك اريا 4 الناحيه دي بتحرك نص الجسم الناحيه الثانيه والنص الفوقاني كله من الدماغ. اريا 4 الناحيه دي تحرك نص الجسم الناحيه الثانيه والحته الفوقانيه كلها من الدماغ بالعرض. يعني كان الحته الفوقانيه من راسك بايلاترال ريبريزنتيف. اريا 4 هنا واريا 4 هنا. ده كلام يهمك في امراض بطنه جدا لما تروح تنسد المعلومه دي. طيب يبقى خدنا السايت ريبريزنتيشن. افوقكم بقى. فانكشن اقرا كده اقرا كده بتاعت ايه اقرا بقى. فاين ديسكريبت سكيلد موبلز. سكيلد يعني تحتاج مهاره. ديسكريبت يعني مفصله. فاين يعني دقيقه. دي بتاعت الحركات الدقيقة المفصلة التي تحتاج مهارة. اسألك سؤال، تفتكر مين بيقوم بالحركات اللي فيها مهارة؟ البروكسيمال باتن اللي ولا الديستال باتن؟ ديستال زود لي يا ابني جنبيها اوف ديستال باكس في اللي بيقوم بالمهارة بروكسيمال ولا ديستال؟ ديستال طبعا. طب ما حدش يغش من الورق. حد فاكر اريا فور دي كانت تبع الفاسيليتاتري ولا الانهبيتوري؟ فاكرينهم كانت ترتيبها ازاي؟ كان اول واحدة فاسيليتاتوري اريا فور وكان قبلها يبقى تاني وظيفة الاريا فور دي فاسيليتاتوري الاستريتش ريفلكس والماسل تون ام دي اللي هو ماسل تون طبعا. يبقى اربع نقط في اريا فور مكانها اكسايتابيلتي ريبريزنتيشن فانكشن. تاني منطقة للحركة موجودة هنا في السنة الاحمر قدام اريا اربعة وفوق شوية الحتة دي بالظبط دي شايف الحتة الحمراء دي اسمها السبلمنتري موتور اريا. دي مهمة يا ولاد تبقى عندك وظيفتها في البروجرامينج بتاع الحركة في بروجرامات الحركة. موتور سيكونس. سيكونس يعني تتابع. بروجرامات الحركات اللي فيها تتابع. هشرح لك زي ايه بعد الحركات. كفاية عليها دي كده. سؤال الحصة. نظري مهم والسؤال بجد أربع مرات منهم مثلا ايه؟ ثلاثة من اول سنة 2000 يعني من اول 2000 لغاية النهاردة 2007 كانت ثلاث مرات نفس الحتة. اشرح بري موتور اريا موتور اسوسيشن اريا هي هي اريا 6 8 اسمها تاني. حتة الصم صم بري موتور اريا 6. انت عارفة النقط الاربعة اللي اتكلمنا فيهم فوق مع اريا فور؟ سايت اكسايتابيلتي representation function. هم هم نفس النقط السايد. الاريا دي بتاع الحركة قدام اريا بعض عشان كده العلماء سموها البري موتور اللي قبل الموتور اريا اربعة. البري موتور اريا موجودة هنا. الخلايا فيها ليس اكزايتبل عن اريا 4 او ده سؤال ام اس كيو ممكن يجي. طبعا الحته دي جديده لانه يسالك مين اللي له اكزايتبلتي اعلى. ما انت قارن كده بعينيك. فوق كانت البيتس هاي اكزايتبل هنا اقل شويه يعني الثريشولد هنا اعلى شويه اللي بيشغلها. طيب الريبريزنتيشن هو هو يعني الدماغ فين؟ تحت ولا فوق؟ ورجلين؟ فوق. سهله كده؟ طيب تعالى لي بقى للفانكشنز. ما احنا عندنا سايت اكسايتابيلتي ريبريزنتيشن فانكشن. بيقول لك ان ليها دور في الحركه اللي هي الكومبلكس كوردينيتد موفمنت تناسق الحركات. تعالى احكي لك ازاي ليها دور في الحركه. انا مش عايز طالب النهارده يطلع من حصتي مش حافظ الترتيبه. اريا 6 دي اللي انا هشرح فيها اللي اسمها بريموتو اريا 6 جواها اربع ارياز هناخدهم من تحت لفوق. جواها اربع ارياز وهم دول وظايفها هنشرحهم من تحت لفوق. تعالوا اول حته تحت جوا اريا 6 بتاعه ايه دي وظيفتها. اول منطقه داخل اريا 6 اسمها بروكس اريا. بوك بوك بوك بوك بوك روكس بتاعت البوك بوك بوك بوك الكلام دي بتاعت الكلام. يعني ايه بتاعت الكلام؟ يقول لك البوك بوك بوك روكس دي بتاعت الكلام سبيتش اريا وورد فورميشن اريا بتاعت الكلام. دي اللي متخزن فيها بروجرامات كل الكلمات اللي بتنطقها. لا لا لا مش فاهم بروجرامات ايه؟ انت عارف يا ابني ان كل كلمه انت بتنطقها شكل بقك حركة بقك ليها منظر معين. مع كل كلمة انت بتنطقها بقك بياخد شكل معين بيعمل حركة معينة عشان النطق يطلع مظبوط. اقول لك حاجة، انت بتنطق ملايين الكلمات، يبقى عندك ملايين البروجرامات لحركة بقك متخزنين جوه البروكس اريا. اصعبها لك، ده في بعض الكلمات بتتنطق باكتر من طريقة، ليها اكتر من بروجرام. بص على حركة بقي، انا ممكن اقول خالد وممكن اقول خالد، شكل بقي مختلف، يعني ممكن الكلمة الواحدة ليها اكتر من بروجرام. تخيل انت بقى بتنطق كم كلمة، كل الكلمات اللي انت بتنطقها كل كلمة ليها بروجرام معين، حركة معينة في بقك. المنطقة اللي بتخزن فيها بروجرامات كل الكلمات اللي بتنطقها محطوطة جوه البق، بق بروكس اريا. طب نفترض باظت ليجن اللي هي الإصابة الدامج من آخر الورقة، هي هي، يبقى وظيفتها فوكاليزيشن الكلام. يقول لك لو باظت، كتب لك هنا كتاب موتور افيزيا وسكت، ايه افيزيا ايه وبتاع، ما تقلقش انا عايز اشرحها لك بتفصيل اكتر لانها علينا في اخر حصه موتور، انت سمعتها مني مرتين. ايه يعني لو البروكس باظت؟ عندك احتمال من الاثنين، لو المنطقه دي اتضربت اصابه مايل، اصابه خفيفه، تلاقي الشخص اللي عنده البروكس باظت كلامه بقى سلو وهارد تو كام. امسكها لك، تخيل اللي عنده مايند ديليشن في البروكس عايز يقول كلمة تشير، تشير كرسي، شوف ينطقها ازاي؟ يجي ينطقلك كلمة تشير، ينطقها ازاي لو الإصابة خفيفة البروكس؟ يقول لك تشير، كلامه يبقى سلو وهارد تو كام. طيب، نفترض واحد بقى جات له إصابة سيفير لطشت كل البروكس اريا دفعة واحدة. يقول لك المريض ده يكمل حياته كلها باخر كلمه او كلمتين كان بيقوم قبل الاصابه مباشره. يعني ايه؟ يعني واحد كان بيقول كلمه اوكي اتلطشت منه البروكس اريا بالكامل، يبقى ده البروجرام الوحيد اللي هيكمل بيه بقيه حياته. تقولي له اي حاجه فاهمك كويس بس طبعا مش غيره، اوكي اي حاجة اوكي، واقول لك حاجة الحمد لله انها تيجي اوكي، يعني كويس قوي انها تيجي بكلمة حلوة، غير كده هيثبت روحه. اوكي، كاتب لك انا اوكي على فكرة. العيان بتاع الموتور افيزيا لو الاصابة جامدة كلامه كله هيبقى كلمة واحدة، اخر بروجرام، اخر بروجرام كان شغال فيه قبل الاصابة. يبقى اول منطقة جوه اريا ستة كان اسمها ايه بتاعت البوك بوك بوك بوك بتاعت الكلام، كان اسمها ايه؟ بروكس. لو باظت اسمه ايه المرض؟ موتور افيزيا. فهمتوا يعني ايه افيزيا؟ طيب شفت الاصابه لو مايلد اوكسيدير؟ تابع تابع لسه 12 اقل، احنا قلنا جواها اربعه اريز، احنا خدنا واحده. انا بحب احفظ الاثنين اللي جايين ورا بعض مع بعض، خد علامه مشتركه، اللي بتحرك العين مع اللي بتحرك الدماغ، اللي بتحرك العين مع اللي بتحرك الدماغ، فولانت اي موفمنت اريا، وفوقيها فوقيها الهيدروجيشنال اريا. اكتب لي على الاثنين دول، اصلهم حقيقه بيشتغلوا مع بعض، عينيك ودماغك. مباراه تنس، اكتب بالعربي مباراه تنس. لو في يوم رحت تحضر مباراه للتنس في الملعب، خدت لك كده موقع بقى عند الشبكه تنس، قعدت بقى صنطرت روحك في وسط الملعب عند الحكم كده وباله الناحيه الثانيه، رحت قاعد الحكم في النص كده، قعدت له انت الناحيه الثانيه عشان تتفرج. بص كده انت بتعمل ايه اثناء المباراه عشان تتابع؟ طول المباراه ما هي شغاله عمال تحرك عينيك ودماغك وتتابع الكوره، اي حاجه. المنطقه اللي بتحرك العين مع اللي بتحرك الدماغ، الاثنين ماشيين شغالين مع بعض، حركة عينيك وحرك دماغك، وتتابع. انت عارف لا قدر الله لو المنطقه اللي بتحرك العين باظت، مكتوب عندك في الدامج فوق، مكتوب عندك دي لو باظت اللي هي المنطقه بتاع العين، مش هتعرف تحرك عينيك ناحيه الديفرنس اوبشن، هيبقى يوم شغل ومباراه التاني دي بقى. تخيل انت بقى قاعد في الملعب عند الشبكه في النص، والمنطقه اللي بتحرك العين باظت، انت مش بتتابع الكره بعينيك بقى، انت مثبت روحك على الشبكه، ما عينيك ما تتحركش، يبقى انت شايف الشبكه والكره رايحه جايه، وانت تسال اللي جنبك بقى يبيع لك راديو هي بره ولا جوه، ما انت مش قادر تتابعها. غالبا دي لما بتبوظ بتبوظ معاها المنطقه اللي بتحرك الدماغ، هما الاثنين شبه بعض او جنب بعض قوي. يبقى العين مع الدماغ. تعالى لاخر اريا اللي هي اعلى واحده فوق. احنا ماشيين من تحت لفوق. منطقه مهارات الايد هاند سكيلز اريا. دي فوق خالص. بيقول لك دي مسؤوله عن مهارات الايد. المرض لو باظت حاجه اسمها ابراكسيا. انت عارف انا بقول ده الكلمتين كده؟ اقول من بيتنا الكلمتين دول ناس تضحك عليا، ايه الكلام الهبل ده؟ مهارات ايد ايه وبتاع ايه؟ شوف يا اولاد، في نوعيه من الحركات، ركزوا عشان الكلام ده يفيدني الحصص اللي جايه. نوعيه من الحركات اسمها الفاميليار اوتوماتيك موفمنتس، يعني بروجرامات كده، بروجرامات حركه، تلاقي البروجرام من دول عباره عن ست حركات ولا حاجه ورا بعض، الشخص بيؤديهم بدون تركيز. دينا مثال يعني، زي ايه يعني؟ انت عارف لما تلاقي مسؤول من دول جاي يفتتح مشروع، بيقص الشريط افتتاح مشروع. انت عارف ان عملية قص الشريط دي عبارة عن بروجرام من ست حركات متعاقبة، الشخص بيؤديها من غير ما يكون مركز. بتلاقي وزير من دول او المسؤول من دول ايده عمالة شغالة، وريني دلوقتي بيعمل ايه بايده. وفي نفس الوقت عمال يبص على كاميرات التلفزيون والصحافه والصور عشان تطلع حلوه ويبتسم ليها. مخه في حاجه ثانيه غير اللي ايده شغاله بايه. انت عارف ان قص الشريط ده بروجرام من ست حركات متعاقبه، الشخص بيؤديها مش لازم يكون مركز، زي ازاي يعني؟ تلاقي الشخص عمال يبص ويتكلم، اتفرج على الحركات بتاعت قص الشريط. الشخص الاول بيروح ماسك المقص، ادي واحد. رافع المقص، اثنين. فاتح المقص، ثلاثة. ماسك الشريط بإيده التانية، أربعة. حاطط المقص حوالين الشريط، خمسة. دايس على المقص وقاصص، ستة. النوعية دي من البروجرامات بتاع الحركات اللي بنؤديها من غير تركيز. ست حركات أهو بروجرام الحركة. هي دي البروجرامات اللي متخزنة في الهاند سكيلز أريا. طيب، أقنعك بمثال تاني. الراجل النجار اللي ماسك هامر، على فكره الاسئله دي هتجيلنا قدام في حته ثانيه، بس هفكرك ان انا قلتها لك قدام. الراجل اللي ماسك شاكوش يدق له مسمارين في كرسي، النجار من دول، تلاقي النجار من دول اللي ماسك الهامر عمال يتكلم مع الواد الصبي بتاعه، ويكلم واحد صاحبه، ودي شغاله وعماله تدق المسامير. مع ان استخدام الهامر ده بروجرام من كذا حركه ورا بعض. بيروح ماسك المسمار، ادي واحد. دي حركه. حطه فيرتيكال في المكان اللي هيدق فيه، اثنين. ماسك الشاكوش، ثلاثة. رفع الشاكوش، أربعة. خابط بالشاكوش، خمسة. تخيل بروجرام من خمس حركات متعاقبة، الشخص بيؤديها من غير ما يكون مركز. هي دي نوعية البروجرامات اللي جوه الهاند سكيلز اريا. أنا لو مكانكم أكتب جنب الفانكشن، اكتب لي جنبها اللي هي بتاعت السكيلز دي بروجرامز اوف فاميليار اوتوماتيك موف. فاميليار يعني الناس كلها متعوده عليها، اوتوماتيك يعني بيعملوها بطريقه آلية بدون تركيز. اكتبيها الله يخليك. بروجرامز اوف فاميليار اوتوماتيك موف. عارف البروجرام ده مختلف عن بروجرام تاني. واحد هيربط كرباتة باب. انت عارف ان بروجرام ربط الكرافتة عبارة عن مجموعة حركات متعاقبة برضه، بس الشخص ما ينفعش يعملها بدون تركيز. يعني ما ينفعش انا عمال اتكلم لو عمال ايديا شغالة واربط الكرافتة، هتنتهي مسخرة. يا اما الاقيها نزل عند ركبتي تحت، يا الاقيها متشعبطة عند زوري فوق. تلاقي اللي بيربط كرافتة مخه اللي بيعمله مركز في ايه، انه يجيب دي قدام دي ويشد دي ويرفع دي ويدق دي ويمسك دي. اهو رخر بروجرام من حركات متعاقبة، بس غير اللي انا بحكيه خالص. يا ريت تكتب هنا عشان افكرك مقص وشاكوش، عشان انا ارسمهم بعد شوية بعد كام ورقة. مش تفتكر ان هم دول كانوا بتوع الاند اسكندريه مصر كلش يموتوا في الشفا وفي السؤال. يقول لك طب لو باظت الهاند سكيلز اريا وايه المرض؟ ابراكسيا. ويبقى لو حبينا نحط تعريف للابراكسيا مع بعض، العيان اللي تبوظ عنده الهاند سكيلز اريا ضاعت من دماغه انهي بروجرامات؟ فاميليار اوتوماتيك. يعني تديله المقص تقول له خد كده قص الشريط، مش عارف هو مش مشلول ولا حاجة، ده بيمشي وبيتحرك وبياكل وزي الفل، بس ضاعت منه بروجرام الحركة، الترتيبة دي بيمسك المقص ويفتح ويمسك الشريط ويدوس. ده بالظبط زي ما يكون عندك كمبيوتر الهارد ديسك بتاعه ضرب باظ، اقلبه حصالة بقى كل سنة وانت طيب، ما تقوليش احط عليه بروجرام، بروح احطه في ايه؟ مفيش اريا تحط عليها اساسا. يبقى اكتبوا معايا تعريف الابراكسيا، لوس اوف، وتروح حط الجملة الأولانية بروجرامز اوف فاميليار اوتوماتيك موفمنت. طالب قال لي يا عم انت فاكرني هفتكرهم آخر السنة؟ مش هفتكرهم اللي جوه الأجازة ده. أنت عارف لو سعادتك قعدت في اللجنة في الامتحان عايز تفتكر مين هم الأربعة أريز اللي جوه الأجازة ده؟ حط إيدك على دماغك في اللجنة كده عشان تحاول تفتكر، مش أنت بتحاول تفتكر هتحط إيدك على دماغك؟ انت كده جبت الاربعة اريا خلاص. ايدك على دماغك يبقى من تحت لفوق بتاعة الكلام البق بق بق بق اللي هي بروكس، اللي بتحرك العين يبقى البولانتر اي موفمنت اريا، مع اللي بتحرك الدماغ انت ايدك على دماغك يبقى العين مع الدماغ، وما تنساش ايدك اللي انت ساندها دي فوق دماغك دي الهاند سكيلز اريا. حتى احنا رسمناها لكم في الورقة اللي قبليها، رسمناهم لك. الزبون ده اللي تحت على اليمين حاطط ايده فوق دماغه اهو، وبرتبهم لك من تحت لفوق، اي بي سي دي من تحت لفوق. خلاص احنا كده خلصنا، بس عايز اطمئن عليهم. قول لي تاني بقى، يبقى جوه اريا الستة مين اوطى واحدة فيهم؟ اقل واحدة فيهم في مكانها، اقل واحدة فيهم بتاعت الكلام بتاعت البوك بوك بوك اللي هي مين؟ الاثنين اللي جايين بتوع مباراة التنس، العين والراس، حرك العين وحرك الراس. وايدك دي هاند سكيلز، اسمها ايه المرض لو باظت البوك بوك؟ افريكسيا. هما لو باظت الهاند سكيلز افريكسيا. فهمتوا يعني ايه بروجرامات حركات فاميليار اوتوماتيك؟ ان شاء الله الحصه القادمه هنكمل في الحركه، عندنا كتير، عندنا حصتين في الحركه ان شاء الله. جوز بقى تركوا على خير، اللي هيجي الاربع له دايم، اللي هيجي الاربع مش الخميس الزحمه له دايم.